عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر فذكر الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن ثابت قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي. قال فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسنت. فقال فكأن عمر وجد من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب. شيخنا حفظك الله هذا لا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب المغفرة مغفرة عذابة. أين هذا ما يأتي على مذهب ابن جرير في الأحرف؟ كيف يا شيخ؟ يعني مذهب ابن جرير شيخنا ومشايخ يحفظك أنه يرى أن الأحرف السبع أوسع يعني المغفر كونه ما لم يجعل عذاب مغفر هذا أوسع من الاختلاف الإمالة والإدخال والإدغام وهكذا مما هو على نفس الرسم كما قال ابن الجزري. والله أعلم. ما فهمت يا شيخ ما وجه الإشكال؟ كأن هنا الأحرف السبع أوسع من الاختلاف في الرسم فقط في اختلاف في القراءة في الأداء أي في الأداء أوسع إلى اختلاف في اللفظ والمعنى. يعني يكون في تقديم كلمة على أخرى. أيوة كذلك. والإتيان بالمرادفات. إتيان بالمرادفات. لأنه أوسع. لكن لكن هو الحديث هل هذا الحديث أصلا في الأحرف يعني تطرق إلى الأحرف السبعة؟ أصل الحديث حديث هشام بن حكيم في أوله يعني قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة. ففي أصل الحديث قال كذلك أنزلت. مش واضح هل الاختلاف في تقديم آية رحمة على آية عذاب؟ ما وجه هذا الاختلاف؟ صحيح شيخنا في الأثر هذا أثر إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نبيه عن جده أنه قرأ عند عمر. هذا في ما لم تجعل ما لم تجعل عذاب مغفرة ومغفرة عذاب. نعم ممكن جزاكم الله خير. أو يقال هذا قد نسخ بعد ذلك شيخنا. إيه بس هو الشيخ يقول إن هذا يفيد أن الأحرف أوسع من كونها اختلاف في الأداء أن حتى التقديم والتأخير تقديم آية عذاب على آية رحمة وآية رحمة على آية عذاب هذا داخل في الأحرف السبعة. ما المانع في هذا أنه في الأحرف السبعة ثم بعد ذلك أبقى عثمان منها ما يوافق الرسمة؟ هو ما في إشكال لكن هو الشيخ يريد أن يقول أنه ما يقتصر فقط على الأوجه الأداء أنه قد يكون في التقديم والتأخير داخل في دلالة معنى الأحرف السبعة. صحيح لكن على قول ها اللي اخترناه في الأول أنها سبع لغات يكون التقديم والتأخير ليس داخل في الأحرف لأنها ما فيها مثل النصب والرفع والجر لا يدخل في الأحرف السبع لأنها ليس هناك اختلاف يعني اللغة نفسها ممكن يكون في مرة تنصب مرة ترفع مرة تجر حسب ما تقتضيه اللغة. صحيح شيخ. نعم إلا في بعض الأوجه تكون العلامة النصب أو الرفع أو الجر لغة، مثل في قراءة أبي جعفر وإذ قال ربك للملائكة تسجدوا، هذا خلاف عامة لغة العرب، فهذه تأتي على وجه أنها لغة، لكن تقديم كلمة على أخرى فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، هذه ما يتأتى أنها تكون لغتين مختلفتين، هذا المقصود. صحيح. يعني قول الإمام الكثير أن ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط. تيسر الحفظ وكثرة الضبط. إيه؟ نعم. يقول الشيخ عبد الكريم الخضير هذا القول واضح وهو المناسب بتلك الحال، وهو قول أكثر أهل العلم في معنى الأحرف السبعة التي اتفقوا على أنها نسخت ورفعت وكتبت المصاحف الأئمة على خلافها على حرف واحد منها. أنا هذا اختيار، يعني اختيار الشيخ. أنا أقصد الشيخ ما يمكن هذا يكون بداية التنزيل وصعوبة القراءة على يعني كلهم على حرف واحد، خاصة أن العرب الذين كانوا يعني حول المدينة وحول مكة كل على لسان ثقيف وطي وإلى آخره. بلى، هو في البداية رخصة وإباحة، ثم بعد ذلك لما رأى عثمان رضي الله تعالى عنه ونعم ما فعل اختلاف الناس جمعهم على حرف واحد ورسم واحد، ومن الأحرف ما احتمله الرسم، يعني كالصوف المنفوش كالعهن المنفوش، هذه أثبت ما كانت لغة قريش كالعهن أو التابوه أوف. التابوه والتابوت والتابوه والتابوت، هل يكتبونها بالتاء بالهاء؟ اي نعم، أثبت ما كان لغة قريش. نعم، لكن إذا احتمله الرسم أبقى كل لغة على ما هي عليه، يعني لغة تسهل لغة، وإذ قال رب للملائكة اسجدوا للملائكة اسجدوا أبقى تحتملها الرسم. جزاكم الله خيرا شيخنا وشيخ. أحسن الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا، وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت لا نعرف أحدا درحه، وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. نواصل شيخ. بارك يا شيخ، نقف على النص. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.